Yeah.

والذين يقولون ربنا أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا كذبتم صدق الله.